أيها الأكابر، إنما الأعمال بالخواتيم، مبقاش بزاف، هي أيام معدودة، وقد بقيت أيام يسيرة وليالي قليلة، فلنهتبها ولنستغلها ولنستثمرها أحسن استثمار. حفظكم الواحد القهار أيها الأكابر، من أجل القضاء على هذا الضعف وعلى هذا الفتور أذكر أمور ثلاثة على وجه الاختصار، ليس إلا وإلا فالوسائل كثيرة، أذكر ثلاثة: احفظوها وعوها واعملوا بها حفظكم الله، وعلموها من وراءكم، اشعروا جد الهمة. حاجة الأولى كامل الدعاء، أي والله، وما أدراكم ما الدعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الإيمان كما في الترمذي وغيره بشرط صحيح، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، الإيمان يضعف، الإيمان يقدام كما الثوب تغسل الزقي بقدير، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. السبب الثاني: تعاهد هذا القلب وتعاهد النية، وهذه كثير مننا ما عندوش القضية، لأن أي عمل بشيء قبله ربنا بدله بنية صالحة، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. مش عاود تنصف في الخير، عاود لك نفسك، علاش نصوم؟ خاش قال نصوم ولا عيد كما نصوم، ولا نصوم لله لنيل المغفرة لمرضاة الله. راجع نفسك، راجع نيتك، علاش نروح المسجد؟ علاش نصلي التراويح؟ علاش ممكن نتلقف إلى أماكن بعيدة وأتجشم المشاق؟ علاش نجلس في مجالس العلم؟ علاش أستقيم على شرع الله؟ لماذا أترك الذنوب والمعاصي؟ لما لا أخالف أهل الفسق والفجور؟ لما ولما؟ علاش نحن عمرة؟ علاش كذا؟ راجع نيتك حفظك الله. هكذا كان الأولون، كانت قلوبهم منهم على ذات. يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. الأمر الثاني إذا الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء، ثانيا تعاهد هذا القلب وتجديد النية، حفظكم رب البرية. والشيء الثالث تنويع العبادة، كي تعلم العبادة روح واحدة أخرى، مقبل ما تعلم روح واحدة أخرى، ما تخليش نفسك تفطر من عبادة إلى عبادة، هكذا تتنقل مثل النحلة هنا وهنا، اتنقل بين العبادات، وخاصة فيما تبقى من هذا الشهر الكريم الفضيل حفظكم الله. وهذا مهم جدا، لا يصلح النفس إذا ما كانت مجبرة إلا التنقل من حال إلى حال، نفسك هذا نقلها من حال إلى حال، رك في قراءة القرآن، رك في الصلاة، رك في مجلس العلم، رك في المذاكرة، رك في مؤانسة الآن، رك في صلة الرحم، رك في عمل الخيري، وهكذا نوع العبادات حفظك الله، من أجل أن تستفيد مما تبقى من أيام وليالي هذا الشهر الكريم.